صحيح. دوروها دوروها، خليه يشتريه شويه ابو فارس. لا شيخنا، بالنسبه للمسح على الخفين، هل هناك توقيت يحدد البدء والنهايه نصا او استنباطا؟ لا نصا، نصا فيه. وقت رسول الله المسح نعم. وحشو. مثلا متى ينتهي شيخنا؟ البدء معلوم انه متى عندنا مسح. ينتهي اليوم؟ ومتى ينتهي 3 أيام؟ متى؟ في زوال اليوم والليلة. طيب ولكن في شيخنا اللبس اللي احنا واقعين فيه وبنتعرض له كثير من الاخوة المصلون مصلين، انه مثلا مسحنا توضينا الظهر ومسحنا المغرب، بدل مسح من المغرب، امتى بينتهي فينا؟ هل بينتهي للمغرب الاخر شيخنا؟ والله أي نعم. يوم وليلة. يعني المغرب الاخر بينتهي، بيمسح شيخنا ولا بتوضا للمغرب؟ إذا قبل المغرب دقيقة بيمسح. لا يعني معاه المغرب مثلا يكون يمسح عليه ولا مش معه؟ بتقلي لا بقى ليش؟ أنت الثاني بتقلي لا ليش؟ يعني ليش قلت لي لا؟ انا انا عملت شفت لك الاخوان قبل ضحكوا المغرب فكرت. دي، الله يهديك، قبل المغرب بيمسح. خلص لا ماشي. ادى المغرب خلاص انتهى. نعم. ليش قلت لي لا؟ انا فكرت انه يعني اذا اذن المغرب بيطلع له. سامحك الله. جزاك الله خير شيخ. هاي